اللهم بلغنا ما متجارك الى ان يرزقنا حفظ حقائقه ونبتهنا على كشف محجوبات لطائفه ويفتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله الاصابه الهاديه المهديه. فضلا والمشترك وقد عرفته ايضا فيه اقوال. الاول وهو قول الاكثر انه واقع مطلقا، وثانيها انه غير واقع في الكتاب ما في غير السهله، وثالثها انه غير واقع فيه وفي السنه، ورابعها انه واجب الوقوع، وخامسها انه ممتنع مطلقا لا في كتاب ولا في سنة ولا في وهو قول ثعلب وأبي زيد والبلخي والأبهري. وسادسها أنه ممتنع بين النقيضين، هذه يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر، ولا لا يصدقان معا ولا يكذبان معا سواء، لا يحصل في شيء واحد جمع ولا يرتفع عن شيء مثلا، ولا يرتفع عنه هذه جمع وبيصبر يرتفع. نعم، المهم بين ما يصبر يجمع. وهو قول الرازي، وقد اشار في المختصر الى هذه الاقوال كلها، يعني المختصر من الغايه، وحججها وشبهها وما يرد عليها. ذا كان مصلحتكم لو يدخل في الاختبار. أجاز عن منه جاوز شيء. لا قبول لا يعد. نعم. والاشتراك واقع للاستقراء، اي تتبع كلام العرب كالعين والقرء والجون وعسعس وغير ذلك مما لا يحصى. ومن تتبع كتب اللغه علمه علما ضروريا. الله لا امام الصديق. ها؟ لا يشتني وصل يقين. ها؟ نطلع وانا قلت لكم انهم على طول بيغلطوا في الضروري واليقين في خالطه. ما بشي. اليقين والضروري في رتبة. ما بالله التسمية الاختلاف بينهم طريقهم. ذاك طريقة الضرورة. معنك الغلط نفسه. وإلى الثاني والثالث بقوله وفي الكتاب والسنة، يعني أن الأصح وقوع المشترك في الكتاب والسنة. وقد منعه قوم في الكتاب وقوم فيه وفي السنة كما قد عرفت. قالوا لو وقع فإما أن يقع مبينا أولى، وكلاهما باطل. أما الأول فلاستلزامه التطويل بلا فائدة بطلان أن يقع مبين. لو وقع مبينا للزم منه التطويل، والتطويل بلا فائدة، وما أن يكون في القرآن ما لا فائدة فيه باطل لإمكان بيانه بمنفرد، يعني ما جه مشترك لا يحتاج إلى البيان فلا يطول. وأما الثاني فلعدم الفائدة. ما هو جاي من الفائدة. وحاصله لزوم ما لا حاجة إليه أو ما لا يفيد، وكلاهما نقص يجب تنزيه الكتاب والسنة عنه. حاصل المنع وما لا حاجة إليه، حاصل استدلالا. وقد منعه قوم في الكتاب وقوم فيه في السنة، يعني منعه وحاصل المنع. لا وحاصل استدلالا. استدلالا لا حاصل استدلالا على منع عنده. حاصل قاعدة مع كرات رشية حاصل الاستدلال حقهم حاصل الاستدلال هم انه بايزهم من القول بالمشترك في الكتاب والسنة انه يلزأ يكون فيها ما لا يفيد ولا ولا ما لا حاجة اليه وكلاهما عليكم السلام ورحمة الله يا كريم وكلاهما نقص يمكن نعلى ولا ما عاد يداري ثم لا حاجة بيّن ولا ما ان يجوه التطويل وبايش بريغني عنها المنفرد هذا فلازم ما لا حاجة إلا ولا قالوا انه بايش ضرب غير جبين ولازم ما لا يفيد او مه انك قال انه مبين او لا كان ثلاث ثاني واما الثاني الذي غير مبين جاء قال هذا يلزم حاصله يلزم ما لا حاجة حاصل استدلالهن حاصل استدلالهن انه بايلزم ان يكون في القرآن اما ما لا حاجة اليه وهو البيان وهو بايشبر منفرد منه ولا ما لا فائدة منه وهو المشترك غير المبين لكنه ذا يكتاب السنة جمعه لا هو كتاب السنة لا هذا كلام حكيم المعرفة الخايش إنه لا عمل ما هي ما في عمل ما قدر ان احد يقول لنا الا بحثير ما الفحل بحثير بحاجة بتوات الله قال انا ما لا حاجة له اي في افهام ها ايوه على الحين جو محتمل ذا المعنى وذا المعنى وذا المعنى تحتاج له دي يبين وشو مراجبه زياده اللي بقى قالنا ما لا حاجة له قال في افهام المقصود وتعرف حالات كثيره بيان قلنا انها نشي مبين غير مبين بيلزم له لواجب اذا كان غير مبين او مش اذا كان غير مبين بيلزم انها لزم ما لا حاجة اليه او لزم ما لا حاجة اليه اذا بينا قال غير مبين كيف مبين الا قال مبينا او لا وجا قال والثاني يعني انها غير مبين ما هو فيها كيف يعني قالوا وأما الثاني الذي هو غير مبين كان يقول أو ما لا يفيد وهو باطل لا يقول ما لا حاجة لا الأول ما لا حاجة الأول أما غير والأول ما لا حاجة إليه لا الأول قال لي إن كان بينه بالمفرد لا يحقق فلا يقول أنا ما أدري ليش بنترجع تقصد دولا مع ذاك الأول الأول قال بايزن إما أن جيت أنت به مبين لا لازم التطوير وما بحاجة سمع لا تقول كنا وما بحاجة إلى أرجع بكش ولا إنه ما يجي به مبين ولازم إنه يجي شيء ما في فايدة معلوم ده أو لا حاجة إليك قبل أن يشتي دواء يقول ما لا هذا أبدا ألا أنه قد قال إذا جاء شيء وحاصله بنكع من على وحاصله رجل يصبر إشكال ذا العين وحاصله ولا كل وحاصله الله أكبر إذا ما يشتي النبي يقول ما لا يفيد قباغني عن ما لا حاجة إليه وما لا يفيد لأن ما لا حاجة إليه وما لا يفيد هو يشتي لا لا ما يجب عندك الثاني نعم والجواب باختيار الأول ولا نسلم لزوم التطويل بلا فائدة إذ ربما يقع البيان بالمجموع كعين جارية وهذا ما فيه جواب لا قوله إذ ربما يقع البيان بالمجموع هذا نفس التعوام بدل أنه باجي تطويل منه نعم عندك الجواب هذا هو جواب أنا عين جارية بالكل عين جارية فيها عين جارية العين والجارية مش مجموع بحال عين جارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية والجارية ما جاري حد مشترك جاري هم ما ولا جاري ما جاري

بدليل أسماء الأجناس، لكن أسماء الأجناس بنستفيد منها معنى إجمالي. أما المشترك ما بنستفيد منه معنى إجمالي، وما بلا فاتك التفصيل. وبيجر الإسناد إلى المعنى الإجمالي، إسناد إلى المعنى الإجمالي شيء، ثم فهم التفصيل. أما إنه ما يتعين المراد منه، هذا يفوز الفهم من مرة. فهم كلي، ايوه فهم كلي وفهم تفصيلي، صول واحد منهم بده ما يفيد، لكن ما دام ما فهم كلي وما فهم ايش تفصيلي، ما هو قادر فهم يوصل عنده ما في تفصيلي، لا الجملة دي بيجمع أشياء ويجمع كل واحد منها تفصيل، أما إذا ما بيجمع أشياء ولدا وحده ولدا وحده ولدا وحده مسترد ما بشي جمع ما بلا بيتردد الذهن ولدا ولدا ولدا ما بشي معنى جملة حكم عليه أسماء الأجناس إذا أوردت تنتف أني حكم على سبيل البدل هو بدي في يجي فائدة محددة فائدة محددة ونحكم لنا على الجنس كله أيضا فائدة محددة ما بشي أما هذا لا ما بيحصل من داري وين وين وين توجه الحكم هذا وين توجه الحكم لا ما هي واحد لا بعين إلا بعينه قرينة نعم وإلى ما ذكر أشار بقوله كأسماء الأجناس فلا يريد أنه إن بي ما طال بلا فائدة وإلا لم يفد الرابع هو في نعم طبعاً. الرابع بقوله وإلى القول الرابع بقوله لا واجب واحتج القائلون بالوجوب بأن المعاني موجودات مجردة ومادية ومعدومات ممكنة وممتنعة محكم عندك ولا ما احنا وش هو وش معنى قال انها موجودات مجردة قال الجواهر هذه ما هي مركبة والمادية هذه مركب من جواهر والمعدومات معروفة والممكنات هذه ما هي محالات معروفة والممتنعة المحالات ما أدري وش عبدها كلها واضحة يعني أنها مادة ما هي إلا جواهر الجواهر الفرق على القول بوجوده على القول بوجوده اشتي هذه يفهم من الألفاظ هذه يفهم من الألفاظ هو هذه الأشياء الجوهر الفرد يفهم المعدومة ها؟ المعدومة حتى تتنوع المعدومة تتنوع إلى ممكن الوجود وإلى محال أو من؟ كان نرجع إلى كل المناق كان بأشياء مجردة عن المادة هو الجوهر الفرد وما لو صحيح ما بالله الأحكام دي بتجوها هذه ما يعني شيء كمان عن المادة. يعني ما مجرد على المادة شيء جوهر فرق هذا بالأجوبة إذا الأشياء مركبة معنى تركبها أنه من أجزاء إذا لا بد من وجود هذا الجزء متابر ما بيجوب بالتركيب ولا بوجود الجزء يعني مجرد من التركيب سواء ما مشي إذا عندك الأجزاء هذا أجزاء الواحد من نوع الواحد منها وأيضا من جملتها الأعداد وهي معاني غير متناهية والألفاظ متناهية لتركبها من الحروف المتناهية بضم بعضها إلى بعض مرات متناهية فإذا وزعت المتناهي على غير المتناهي كان الموضوع له متناهيا جملة هاي المعاني بين جحظة يهودك عادة ما قلنا جحظة ضروري انها باش مشترك على العلم لا مجبر كله. يعني ما بالله يتعلم ما حد يرد حلا ولا ما. فإذا وزعت المتناهي على غير المتناهي كان الموضوع له متناهيا فيجب الاشتراك، وإلا بقي أكثر المعاني بغير لفظ واقتربت الدامة. كم بدك تشوف ذا الحين من علوم ومواد؟ استغراه لو قاعد يتغير فيه ولا سموها بس ما تدري ما هو جاي. ما هو جاي شيء زي هناك الدارة إنه ما يقدر وجهه أبو لا وما عاد يقدر يفهمها وش جاي. ازاي جي؟ افرض ان المعلق ولا فاي ولا الزامو او ازاي تختار بدانا او ازاي كيف تجوز تركيب سليلهم؟ افرض اني نزلك اتواجه تنبيه ده ولا تنبيه ولا تترجم معنا وش داي؟ وش داي جي؟ وش داي جي؟ وش داي جي؟ وش داي لا؟ لا زيد أنا وش تركب كيف تركب تركب؟ وش داي؟ كيف تركب تركب؟ يا قبول مكان وش هو؟ هم وش تركب لنا باي؟ كيف اشتري منكم المسلمين ان ما سفر الا واحد؟ منين؟ هذا الذي اوجب الاشتراك. نعم الله. هذا حبيبي. قال المشترك. ترى المشترك. قالوا الالفاظ بتنتهي لانها تركب حروف ما هي الا 27 حرف. وتركيب حرف مع حرف وحركة مع حركة وباين جاي مع طرف والمعاني ما معها طرف. بعض المعاني المعاني هذه شيء قطار يجمعها يجمعها وقول ما معها جناح تمام ما معها طرف تمام. قالوا إذا نجحت علينا الألفاظ ما نحتاج إنها بشترى المعاني التي لازم تحيط الأعداد غير متناهية ما أدري كيف نتبينها. أجمع. لا بالاشتراك. غير فوجة بالاشتراك. مثل هذا. مثل مشتغلة. لا يشتغل ما بيستاهل. بيستاهل لأنها الألفة حتى هي نفسها. ما توصل تخترع لما توصل عند حد. جن جاي الألفة. لأن ما معك إلا حروف محددة تقلعبها مع بعض الحروف الثانية. وإذا تنتهي توصل في نهاية والمعاني ما معها نهاية كما وصلنا أن عند الطرب تشل من الألفاظ الأولى وتكرر. أقول وجب الاشتراك وجب علينا الحمد لله رب العالمين. ها قد تجلوا قالوا بأنها مجردة ومادية ومعدومات ممكنة وممتنعة وأنها غير متناهية ما معها طرف من جملتها عليه ودائن منها الأعداد ما معها طرف ما هي شوف الحروف محددة ولا واقع شوف الواقع لا الحروف محددة مثلا 27 و 28 اضربها كيف ما بدك لو بدك توصلها مليار كلمة معها تغير الحركات يعني معها نهاية تقيم معها طرف. ها؟ وش الأعداد تشتغل الفاظ مجلة تشتغل معدودات فلاهم كلمة إنك تشتغل معدودات ها؟ ما هو مسلم من معاطرة. لا مثلا أيام أهل الجنة لا ما عادل يعني بتبدع اليوم الأول واليوم ما معناها لكن ما عادها بتستمر يوم واحد أيام وليالي وإيش ما بدك تكسنها إلى أيام بدك تكسنها إلى ساعات وإيش ما بدك تكسنها المهمة معاطرة وعدم ما بلهم وش؟ ايه بلهم زاعد لا لا بيجينا ما بهجال الوقت الوقت ما معها اجزاء في الجنة الوقت ما معها اجزاء ما معها اجزاء يقول ديه قبل ديه وديه بعد ديه خلاص وديه عني وش ما بدك سميه بدك سميه دقائق بدك سميه ايام بدك سميه ساعات شو لازم وش ما بدك لا ما عاد ما معانا ما معانا وقت لا ما عاد موقات تلقينه ها ايوه غير ما درت الشيء ها ايش ايش ايش ايش ها على الباب على المعدودات ما هي لك احنا في المعدودات لا ما احنا ما لنا حال فيها لا ما المؤلف قال لا لا وش المعدودات يا بلوي وإلا بقي أكثر المعاني بغير لفظ وهو مخل بغرض الواضع الذي هو تفهم المعاني والجواب أن لا نسلم أن المعاني غير متناهية لأن حصول ما لا نهاية له في الوجود محال ولا حاجة بنا إلى الوضع لغيره كما نحن لها وضع للموجودات أما المعدومات والممكنات والمحالات لا دخلنا لكن هي أخذ كثير من الأشياء ما معها موضوعات من مرة قال فالفصول مثل هذا الرائحة ما بيجي معها رائحة رائحة رائحة رائحة ما معها أشياء ترجع تنجح الرائحة بيجي اشتراك رائحة رائحة إلا حجة نور وأما الأعداد فالداخل منها في الوجود متناهٍ ولا نسلم أيضا أن الألفاظ متناهٍ الأعداد هي ما تبرجي ما لا نهاية قال هذه معنى ما هو من جاية هذه معنى ما لا نهاية لعنى الثاني قال هذه ما تداخل في الوجود دلعين ولعنى ما يدعونا حاجة منه ألا وجود ما يرجع أي وجود طب الله العجلة هنا السعيات ولا نسلم أيضا أن الألفاظ متناهية لإمكان تركب كل حرف مع آخر مع الاختلاف في الهيئات إلى ما لا نهاية لا نسلم ولا إلى ما لا نهاية هذا ذي ما ينسلم إمكان تركبها إلى أن يحصل عدد كبير جدا أما إلى ما لا نهاية ما وصل بالعقل بالعقل بالعقل يا جماعة الخير بالعقل معناه حروف محددة والكلمات اختلافها من تركب هذا الحروف مع هذا اضرب هذه كم ما بدك بس توصل عند حد يا على حد الصلاة لا بالعدل احنا بنجد هذا الحين انا قلنا ان احنا قد استغرقنا في شيء قلنا معها طرف تعنك بس يدل عن عمل استغرقنا الفاظ لكن منين ما معها طرف استعنا بلغة أخرى معها طرف يقين معها طرف ولا لو بدك تفصلها مليار وش ما بدك معها طرف إذا فعلنا إذا استعنا بلغة الله طرف إذا استعنا بلغة الإنجليزية والصينية هذا عنده مشكلة. في ما بيعمل حروف كيف ومن أين عم باجي؟ لكن غير اللغة. هي نفس هالحروف من باجي الكلمات غير نفس. هيئة تختلف. الهيئات هي موجودة معك في اللغة العربية. لا بلا هيئات. هيئة الإنسان. ما تنتهي. اللغة الصينية تبع الأفكار. لغة لغة ما. وأسند بأسماء العدد لعدم تناهيها مع تركبها من 12 اسما. وإلى ما ذكرنا أشار بقوله وتناهي الألفاظ والمعاني ممنوع. لا ما قبل نوصل آخر الأعداد، لا بنوصل لما حدود بل 12 يعني بنرجع نكرر الأعداد نرجع ما نكرر ولا نوقف من الحاجة ولا رقم حاجة المليون كان بيسموه المليون ألف ألف مليار ورجع تريليون ورجع كم تريليون ورجع سهل الله الفاتح ما سهل الله يذكر الاحتياج في الشرح ورجع يقول وإلى هذا أشار إليه في مد من بقوله. يبحث في مكان. يبحث في مكان نعم. وتناهي الألفاظ إلى المعاني ممنوع بل إما يتناهي معا وهو الجواب الأول أو لا يتناهي معا وهو الجواب الثاني. كلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما هو سابر يا خبر هذا بالعقل من الألفاظ متناهية ما لكم لأنه مكتب محدد والمعاني خلق لله بيخلق ما لا نعلم مليارات منها ما بتشتروا وإن كل ما أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية في الوقت وجب إلهنا إلهنا المعاني غير متناهية.